في قوله تبارك وتعالى: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. معنى الخوف في هذه الآية واللمسة البنية دكتور فاضل؟ لا، هو الخوف عام، يعني العرب كان بعضهم يغير على بعض، يغير، نعم، حروب وقبائل، نزاعات وصراعات. نعم. قريش كانوا يأمنون حيثما حلوا، يقولون يعني إذا ذهب، الله. نعم، إذا ما يغير عليهم أحد، حيثما حل، لا، عجيب، يذهبون يقولون هؤلاء قطان بيت الله الحرام، يمنعون من الحج إذا اعتدوا عليهم، ما يخلهم يأتون الحج. الله، صح، هذه بتلك، ما يتعرض أحد لهم. ولذلك ربنا قال أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فكانوا هم آمنين، لا يعتدي عليهم أحد. ولهذا الخوف عام الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم. الخوف، ولهذا أتى منكرا، مثلا نكرة، نعم. وإذا جاء معرفا يكون محددا بخوف معين في الغالب مثلا، إلا إذا كان الجنس، نعم، صح.